صوتي عنك زاد وشري على الصوت من جوا سجني بصرخ احيني انا من موت بعدي عنك زاد وشري على الصوت من جوا سجني بصرخ احيني انا من موت بصرخ لك يا يسوع بصرخ لك يا يسوع عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.